بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق بالشوق بالشوق نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب. بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق بالشوق بالشوق نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.